ربنا نجاحك. يقوس ويعوق ويقوس ويعوق ونفسه أصمت. قوم هود كانوا في اللي بحث كانوا مضخم عادية إنها هود وأقيوب عالية يستطيعوا الناس بسمعناه عن الأموات الكلام وكانوا مود أن يقول تبيع تستعمل حاجات ذكريات اللي عمل ما عرفش بس محدش ايه يحتاج ونعيش فيها وتاخد دي بدا يعني خد نفس ومها احنا من الجبال حس ان ينحس الجبل تجار لكن يعني سوق تريد يعني المستهلكين بالحين ما في رأس الحجار أرسل الله صلى الله عليه وسلم أشياء تدو في الأرض لحية خالف بخير خالف مؤمن تدو بكل صلاة انتوى صدوك عشان هذا نساء تقولوا حشة عن طريق لما كان ثلاثة السلام لا يصبح الأوضاع هي وقوم الكوت بني إسرائيل مع مساعدة كثيرة جدا نحن حتى مع دول وما عزب حتى جمع دول عزبنا فكذا الله أحذر من رسول الله من كل ألوان الفساد أحذر من Thank you. تتكلم عن الفاحشة ربما صلى الله عليه وسلم الزنا في الواقع كذا في كذا لا في الوقت اللي كان موجود ربا من حسن كثيرهم أكثر السنة بيعوا مثل إزاي من فلوس عندي وحرك الله الله بيعها بيع أنا كده يبقى أنا الموضوع عندكم شو يقول اسمع أطلع ليش نستفيد فيها ما ده حرام ولذلك تدريجية وقالوا إنما واحد الله أحرر دي خير آخر سنة وما أحرر الله تقول إن اتقوا الله تفلحون وبعدين انت الذي ايه محمد الذين الى كم لكم ذلك كانهم قالوا انهم ليسوا هل واخذ أمر بل نسألكم لا قبل نزل الآية قبل نزل الآية فلسك بكده محسن يعني كان هيكسب شوية ما تخش في قدرة ملك لك روح مؤسسة لك خليفة ثلاثة كان ذو الصفرة لا تخسره حتى تسمع كل لهم تنتظر عليك ما مش روح نظر لا أقول في آخر نجام سيدنا محمد قال لك الربا بدون اكثر من لازم يبذل مجهود مجهود ذهن مجهود بدن عشان يكسب ضيع وقت في الحاجة مجهود يسافر يروح للمجهود حل واقف على رجل المجهود سافر قبل فياخذ في هذا زي ما قال القرآن المياه اللي يؤذن اللي كله همس أمالا يحسن مال أدع واحد نفسك عليه واحد تعيش نقمز يعني يطلق المعلق الله معلق جاءت في وظيفة الفاكهة مش مستكشف هاجر لا لازم تفتح ليه تكتب في الناس قاعد نوم على كلام يعني فإنك تحمر وده اللي عايز الإسلام عايز ولا عاوز لا عاوز اللي عندي سمعت مرو يحب اول حاجه فكرها على الصفحه ولا كم اشكر الحين ايه الاسلام والاهم كذلك الرفقه والرحمه في الملاحه هذا الراي تراد كان خاصي كانت محروم يقول لك خذ خذ منك العب انا عاوز المعامله برقه والمعامله برق قسوه انا اكثر وهو يروح في الحته اللي بدك هذه قسوة يخرج حب قسوة القلوب لا قسوة القلوب قلوب في معاملة الزوجة في معاملة الأولاد عليها خطوات كبيرة لا ينتفع القرآن مش هيحس بقلب تكتب الآن تهو يا رب بسم الله ما تبكي يا انا ما طعن انت جنب الكتاب يا اخي لك النيف حاسم حاسم حاسم شرف على يعني فيها حجب طبعا ويعمل تدفع دولة أفضل أو غير مش في الناس بعيد شمت واحد حط حطه الأول في اللي تدفع بعدين تاني قسوة ولا طبع الله انسى ولا قل الإسلام جاء مسجد المؤمنين الجسد الحي لا يا ما شوف واحد الإيمان كسر فإيمان أرسل الزحف والزحف والفحم بر في القمح يعني والشكر بالتمر يد بيد انزل هذا فقط كاتبه وشاهده كاتبه وشاهده مدهود لا كاتب قلنا عليه السلام أكبر لكم أو كبائر شكر الله وكاين ريت وقت سنوات وأسماء كثير اقرار من الزحف من أكبر ما يفضل المجتمع بالعلاقات القلوب يضع من الناس والبحث كل الناس القرآن يا لكن طبقة جدا جدا طبقة وكل حد يعني انه يكسب ملايين جنيهات والاغلبيه يعني كان دول وضع نظام وضع كل شيء جمهوري ده عاد كلهم الثورة ما عملتها هي واحدة بس بعيد عن لا تكاد كل ما يصح في الدخول كانوا كل يعني ايه بغي الدخول عاوز ممكن يبقى فيه تفاعل يعني ماده وعملها يعني جابوا التحديث اللي فيه بص قريت كده اخر قرار لازم تتحرك عشان تقول ولذلك من خلينا بس المد تقول ما يبقاش فيه تفاعل يعني اللي عندك ميتين جنيه لا يبقى زي نحصل يعني. والحمد لله مرهب سهل لا مش عارف كده لسه هي اللي تكون مش لهم اموال لما قاعدين في فرق تعامل زوجتك عايز بقول لك كان ليه ليه تمام طبعا في يعني يبقى 60 مسكين طبعا 60 طبعا ما اضع 60 مسكين عشان الناس هنا كان عندي حق مطلوب كل تاني يعني محتاج كده يعني شوفوا مش قاعدكوا يعني فوق عشان المجتمع مال يعني فعلا ما يبيش حد ياخد 15 ألف بعد شهر ريبا تاخدها كيلو كعب 12 كيلو وريبا شهور شهور كل والحديث بقيه كانت اجل الله مبارك سيدنا محمد على سيدنا محمد هذه الحمد لله رب العالمين.